وأي هم أكبر من هم إخواننا في غزة الذين يصومون رغما عنهم ولا يجدون ما يفطرون به وما يتسحرون به. وكما قلنا نسأل الله تعالى أن يغفر لنا تقصيرنا وتخاذلنا. نعم، قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: إن لله أهلين من الناس. إن لله أهلين من الناس. قالوا: يا رسول الله، ومن هم؟ قال: هم أهل القرآن. هم أهل القرآن، هم أهل الله وخاصته. إخواني، لازم ويجب علينا عندما نتلو كتاب الله تعالى أن نتذكر هذه الأمور، وأن تكون نية المسلم عند القراءة بنية العلم والعمل به. العلم عبارة عن وسيلة نتوصل من خلال العلم إلى العمل. قال تعالى: وقل رب زدني علما. أحسنت، وقل رب زدني علما، لم يقل رب زدني حسبا ونسبا وجمالا وقوة وعشيرة، لا لا لا، وقل رب زدني علما. لذلك قال: إن هذا القرآن يرفع الله سبحانه وتعالى به أقواما ويخفض به أقواما. هذا القرآن يؤم الناس، وقد يكون وراءه مدراء، مهندسون، أطباء، عية القوم. إذن يرفع الله سبحانه وتعالى بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. إذن بنية العلم والعمل، كما قلنا العلم عبارة عن وسيلة إلى العمل. لذلك قام العلامة الخطيب بغدادي رحمه الله تعالى بتأليف كتاب سماه اقتضاء العلم العمل. إذا الهدف من العلم هو العمل، ولا بد أن يكون العلم مقرونا بالعمل. لا يكفي العلم فقط كمن يقول الإيمان في القلب، لا، يجب أن يخرج إلى الجوارح. قال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. إذا شقتين، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أن تكون بنية الهداية من الله لنفسي وذريتي وأهل بيتي، كما جاء في سكة: وكان أبوهما صالحا. قال بعض المفسرين: أبوهما صالحا، الجد السابع. بالتالي صلاحك قد يمتد إلى ذريتك، ليس الجيل الأول فقط، الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع إلى آخره، بنية مناجاة الله سبحانه وتعالى. فهذا كلام الله سبحانه وتعالى: من ذكرني في نفسه ذكرت في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرت في ملأ خيرا منه، إلى آخر الحديث. بنية الاستشفاء به من الأمراض الظاهرة والباطنة. القرآن الكريم إخواني هدى وشفاء، هدى وشفاء. بنية أن يخرجني الله سبحانه وتعالى من الظلمات إلى النور. قال تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، لأنه علاج لقسوة القلب، وفيه طمأنينة القلب ودفع الوسواس المسيطر عليه. بنية صرف الحسد والعين عني وعن أهل بيتي. هل العين حق؟ نعم، جاء في الحديث: العين حق. وفي سورة الفلق، آخر سورة الفلق: ومن شر حاسد إذا حسد. إذن هذا الأمر موجود، نعم، ندفعه بتلاوة القرآن الكريم والتوكل على الله ابتداء، وأتلو القرآن حتى لا أكتب من الغافلين وأكون من الذاكرين. والقرآن أفضل الذكر بعد لا إله إلا الله. بنية زيادة إيماني ويقيني بالله. نعم، قارئ القرآن وتلاوة القرآن مع التدبر يزداد إيمانه بالله سبحانه وتعالى. بنية الامتثال لأمر الله تعالى بالترتيل. قال تعالى: ورتل، ورتل القرآن ترتيلا. طبعا اقرأه على مهل ولا نريد التفصيل في ذلك. نعم، للثواب حتى يكون لي بكل حرف حسنة، كما قلنا لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولا من حرف وميم حرف. والحسنة بعشر حسنات، والله يضاعف لمن يشاء. أيضا حتى أنال الشفاعة، شفاعة القرآن الكريم. أمران يشفعان أو شيئان يشفعان: القرآن والصيام. القرآن يشفع لصاحبه، والصيام. السلام عليكم. بنية تنفيذ وصية المصطفى صلى الله عليه وسلم حيث قال: اقرأوا القرآن. اقرأوا فعل أمر، اقرأوا القرآن. وحتى يرفعني وينفعني الله به، وحتى أرتقي به في درجات الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقال لقارئ القرآن اقرأ ورتل وارتقي، ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. لذلك بعض علماء أخذها لطيفة وقال: عدد درجات الجنة 6236 درجة. من وين جاب الرقم هذا؟ من عدد آيات القرآن الكريم، والله تعالى أعلم. لكن الأمر عظيم وجميل. بنية أن ألبس تاج الوقار ويكسى والدي بحلتين لا تقوم لهما الدنيا. قال الإمام ابن الجزر رحمه الله تعالى: وبعد فالإنسان ليس يشرف إلا بما يحفظه ويعرف، لذاك كان حامل القرآن أشراف الأمة وللإحسان، وإنهم في الناس أهل الله وإن ربنا بهم يباهي. وقال في القرآن عنهم: وكفى بأنه أورثه من اصطفى. وهو في الأخرى شافع مشفع فيه، وقوله عليه يسمع: يعطى به الملكى مع الخلد إذا توجه تاج الكرامة كذا، يقرأ ويرقى درج الجنان وأبواه منه يكسيان، فليحرص السعيد في تحصيله ولا يمل قط من ترتيله، وليجتهد فيه وفي تصحيحه على الذي نقل من صحيحه. وقال الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى: فيا أيها القاري به متمسكا مجلا له في كل حال مبجلا، هنيئا مريئا والداك عليهما ملابس أنوار من التاج والحلى، فما ظنكم بالنجل عند جزائه؟ أولئك أهل الصفوة، أو أولئك أهل الله والصفوة الملا، أولو البر والإحسان والصبر والتقى، حلاهم بها جاء القرآن مفصلا، عليك بها ما عشت فيها منافسا، وبع نفسك الدنيا بأنفاسها العلا. بنية ذكر الله تعالى وطلب المعية، حيث قال: وأنا معه حيث ذكرني أو يذكرني، والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بكلامه، وحتى أكون من أهل الله وخاصته، بنية النجاة أو بنية النجاة من النار ومن عذاب الله عز وجل. بعض الناس بيقول لك الله غفور رحيم، نقول نعم، لكن قال تعالى: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. وقال تعالى: يدعوننا رغبا ورهبا، يدعوننا خوفا من عقابنا وطمعا بما عندنا من الثواب. نعم، بنية إبطال أي سحر أو مس شيطاني أصابني أو أحد من أهل بيتي، كما جاء في فضل سورة البقرة: ولا تستطيعها أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. وكثير منا اليوم يعني يعاني من هذا الأمر. طبعا نحن نقول أن العين حق، لكن لا يجعل الإنسان أي شيء يصير معه والله هذه عين هذه عين، لكن ومع ذلك سورة البقرة يكثر من قراءتها وسماعها. دقيقة، طيب نقف هنا، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وإياكم. الله يرفع قدرك يا شيخ.